يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: التغليظ في اتخاذ السروج على القبور. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التغليظ في اتخاذ السروج على القبور. مراد النسائي رحمه الله من هذه الترجمة هو أن اتخاذ السروج في القبور من الأمور المحرمة، بل التي جاء فيها التغليظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن إسراجها غالبا يكون مع البناء عليها، وذلك من تعظيمها، وهو من الغلو فيها، وقد يؤدي إلى أن يسأل أصحابها وأن يرجى أصحابها ويعول على أصحابها. فالإسراج يلازم غالبا البناء، وكل منهما فيه تعظيم، وهو خلاف ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أن القبور لا يبنى عليها ولا تتخذ فيها السرج، بل تكون كالمقابر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبر أصحابه، وكذلك المسلمون من بعدهم، حتى حدث بعد ذلك ما حدث من البناء على القبور واتخاذها مساجد، ووقعت في ذلك المخالفة لما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد أورد النسائي في هذا حديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائر، قال: لعن الله زائرة القبور لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والحديث يشتمل على ثلاثة أمور: الأمر الأول لعن زائرات القبور، وهن النساء اللاتي يزرن القبور. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن زيارة القبور كانت ممنوعة، ثم أبيحت وشرعت، وقد مر بنا حديث بريدة بن الحصيب حيث قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور كان منهيا عنها ثم شرعت، واختلف هل مشروعيتها للرجال فقط أو للرجال والنساء. فمن العلماء من قال إن النساء يشرع لهن الزيارة كما يشرع للرجال، ويستدلون بما جاء في حديث عائشة الذي مر بنا قريبا، وهو أنها سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلة: ماذا أقول إذا زرت القبور؟ فقال: أقول يا السلام عليكم أهل الديار، إلى آخر الحديث. والقول الثاني هو المنع، وأن ذلك لا يجوز، ويستدلون على ذلك بهذا الحديث: لعن الله زائرة القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. ولكن الحديث هذا جاء بإسناد ضعيف، لأنه من رواية أبي صالح باذام مولى أم هانئ، وهو ضعيف مدلس. ولكن جاء حديث آخر فيه ذكر النساء ولعنهن إذا زرنا القبور، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. فإن هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث بهذا اللفظ الذي معنا هو: لعن الله زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإنه ضعيف لضعف أبي صالح مولى أم هانئ الذي هو أحد رجال هذا الإسناد، والذي يروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والقول بالمنع أي منع زيارة القبور في حق النساء هو الأظهر وهو الأولى وهو الأحوط أيضا في الدين، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور. وقد يقال إن زوارات هذه صيغة مبالغة، فيكون المنع إنما هو من كثرة الزيارة، وأما إذا كانت الزيارة قليلة فإن ذلك لا بأس به، ولكن لفظ زوارات يأتي للنسبة وليس للمبالغة، كما يأتي للمبالغة يأتي للنسبة، أي زوارات يعني منسوبات إلى الزيارة، زوارات أي منسوبات إلى الزيارة. وهذا مثل قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فإن المقصود هو نفي أصل الظلم وليس المبالغة فيه، فقوله ما ربك بظلام أي بمنسوب إلى الظلم، وما ربك بظلام أي وما ربك بمنسوب إلى الظلم مطلقا، وليس المقصود نفي المبالغة في الظلم، بل المقصود نفي أصل الظلم، والمقصود من ذلك نفي النسبة إلى الظلم. فيكون قوله لعن الله زوارات القبور أي المنسوبات إلى الزيارة والأي التي تحصل منهن الزيارة، فليس الأمر مقصورا على المبالغة، بل كما تأتي هذه الصيغة للمبالغة تأتي للنسبة أي منسوبات إلى الزيارة. والقول بالمنع هو الأحوط، وذلك أن المرأة إذا لم تزر فإنه لا يترتب على عدم زيارتها شيء، أكثر ما في الأمر أن تكون تركت سنة أو تركت أمرا مستحبا، وترك الأمر المستحب لا يعاقب الإنسان عليه، ترك الأمر المستحب لا يعاقب الإنسان عليه، ولكن كونها تزور تكون تتعرض للعنة في قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، وإذا فعدم الزيارة أسلم وأحوط من حيث أن تركها للزيارة لا يترتب عليه شيء إلا أن فيه عدم فعل لأمر مستحب ولا يضر ذلك، ولكنها إذا زارت يترتب على ذلك تعرضها للعنة، فعدم زيارتها وكونها لا تزور تسلم من التعرض للعنة ولا يحصل لها شيء بعد ذلك، إلا أنه يفوتها أنه يفوتها فعل أمر مستحب إذا كانت الزيارة مشروعة في حق النساء. فالقول بالمنع هو الأظهر من القول بالجواز في حق النساء. ثم إن النساء يتميزن عن الرجال بضعفهن وجزعهن وهلعهن وعدم صبرهن وتحملهن، فزيارتها للقبور تهيجها وتجعلها تظهر الحزن، وقد تحصل النياحة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وتوعد وجاء عنه الوعيد في النياحة وجاء عنه اللعن، قل لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة التي هي النياحة. هذا هو الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي اشتمل عليها الحديث. أما الأمر الثاني وهو اتخاذ المساجد على القبور، فالحديث كما عرفنا ضعيف، ولكن جاء التحذير من اتخاذ المساجد على القبور في أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أو في أحدهما، ومما ورد في ذلك ما جاء عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليالي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكذلك جاء فيه حديث عائشة من طريقين، والذي سيأتي في الباب الذي بعد هذا، فالأحاديث في لعن الذين يتخذون المساجد كثيرة وثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غير الصحيحين. لعن اليهود النصارى لاتخاذهم قبور مساجد جاء في الصحيحين وفي غيرهما، فلعن لعنة المتخذين قبور مساجد ثابت بالأحاديث الصحيحة، ولا يضره كون هذا الحديث الذي معنا ضعيف، فإن ما اشتمل عليه من لعن المتخذين المساجد يغني عنه ما جاء في الصحيحين وغيرهما من لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم القبور مساجد. أما المسألة الثالثة وهي اتخاذ السرج في المساجد، فهي أيضا محرمة، وهي ملازمة للبناء واتخاذ القبور مساجد، وهي مخالفة للهيئة والطريقة التي عليها مقابر المسلمين في زمن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حيث كانوا لا يسلكون هذه المسالك ولا يتخذون ولا يعملون هذه الأعمال المحرمة التي فيها تعظيم للقبور وإظهار للفتنة فيها والغلو بأصحابها ومجاوزة الحد فيما يلزم أو فيما ينبغي في حقهم. أخبرنا قتيبة، يقول نسائي أخبرنا قتيبة، قتيبة هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جحادة، عن محمد بن جحادة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح وهو باذام مولى أم هانة، وهو ضعيف ومع ذلك هو مدلس، وحديثه أخرجه أصحاب السنة الأربعة، والحديث ضعف به لأنه ضعيف، الذي هو باذان أبو صالح مولى أم هانة. عن ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وقال رحمه الله تعالى: التشديد في الجلوس على القبور. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع عن سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة في التغليظ: التشديد في الجلوس على القبر، التشديد في الجلوس على القبر، يعني التشديد في منعه وتحريمه وبيان خطورته وأن فيه إثما عظيما وجرما كبيرا. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر. فهذا يدل على تحريم الجلوس على القبر، وأن جلوس الإنسان على جمرة تحرق ثيابه أهون وأسهل من كونه يجلس على قبر. وذلك أن الجلوس على القبر يعني إن كان لقضاء الحاجة فالأمر أشد وأخطر، وإن كان لغير ذلك ففيه امتهان للقبر، كونه يجلس عليه ويطأ عليه وهو غير سائغ وغير جائز. وقد جاء النهي عن ذلك والوعيد عليه والتشديد فيه، ومما جاء في هذا الحديث الذي معنا، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خير من أن يجلس على قبر. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فهذا فيه منع أن الإنسان يستقبلها في الصلاة وأن يجعلها في قبلته في الصلاة، وكذلك أن يجلس عليها. كل ذلك جاء النهي فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك هو المخرمي وثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة حافظ مصنف، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان وهو غير منسوب فالمراد به سفيان الثوري، وليس المراد به سفيان بن عيينة، وليس المراد به سفيان بن عيينة، بل المراد به الثوري. عن سهيل. عن سهيل ابن أبي صالح السمان، وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قد ذكر الحافظ في التقريب أن البخاري روى عنه تعليقا ومقرونا، روى عنه تعليقا ومقرونا، ورمز له برجال أصحاب الكتب الستة، وهذا يفيد أن من خرج له في الصحيح في الصحيحين سواء كان ذلك استقلالا أو مقرونا فإنه يرمز له بالبخاري ومسلم، يرمز له برمز البخاري ومسلم. وإذا كان الحديث رواه أصحاب الكتب يرمز له برواية أصحاب الكتب كما هنا، لأن المقرون أو من روي عنه مقرونا فقد روي عنه بالأصول وليس تعليقا، واصطلاح المزي ومن بعده أنهم يأتون بالرمز، رمز الخاء والميم البخاري ومسلم، فيما إذا كان الرجل له رواية في الصحيحين بالأسانيد المتصلة وليس تعليقا، أما إذا كان تعليقا فإنه يرمز له بالتعليق خاتا، وأما إذا كان غير ذلك سواء كان مستقلا أو مقرونا فإنهم يرمزون له برمز الرواية عن البخاري ومسلم استقلالا، يعني الاستقلال والمقرون هما رمزهما واحد. عن أبيه. وعن أبيه ذكوان السمان، ذكوان السمان ويقال الزيات، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق، وقد مر ذكرهم آنفا. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن أبي بكر بن حزم عن النضر بن عبد الله السلمي عن عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقعدوا على القبور. ثم أرد النسائي حديث عمرو بن حزم، حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقعدوا على القبور، لا تقعدوا على القبور. الحديث دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله من النهي عن القعود على القبور والجلوس عليها، وقد ورد بمعناه حديث آخر: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فهنا قوله: ولا تقعدوا عليها أو على القبور، هو مثل ما جاء في بعض الروايات أو بعض الأحاديث لا تجلسوا على القبور، لا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. أيوة إسناد. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب. عن شعيب وهو ابن الليث بن سعد وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. نعم. أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه الليث ابن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خالد. عن خالد بن يزيد الجمحي المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي هلال. عن ابن أبي هلال وهو عبد الله وهو سعيد. وهو سعيد. وهو سعيد بن أبي هلال. سعيد بن أبي هلال المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. صدوق حفظه الله. نعم هو صدوق. نعم. أخرج أصحاب الكتب. نعم. وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن حزم. عن أبي بكر بن حزم وهو أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني، قيل كنيته اسمه وقيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد، وهو ثقة عابد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن النضر بن عبد الله السلمي. عن النضر بن عبد الله السلمي وهو مجهول أخرج حديثه النسائي وحده. أخرج حديثه النسائي وحده. عن عمرو بن حزم. عن عمرو بن حزم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور وحديثه أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه. أبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه. والحديث في إسناده النضر بن عبد الله السلمي. النضر بن عبد الله السلمي وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه مجهول، ولكن الحديث جاء له شواهد تدل على ما دل عليه من النهي عن الجلوس على القبور ومن التحذير من الجلوس على القبر، كما جاء في الحديث الذي قبله وهو أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر. وقال رحمه الله تعالى اتخاذ القبور مساجد. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم أورد النسائي الترجمة اتخاذ القبور مساجد، أي التحذير من ذلك والمنع من ذلك واللعنة على ذلك. وقد أورد النسائي في حديث عائشة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وأن ذلك مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في أواخر أيامه وحياته صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت الأحاديث في تحريم اتخاذ القبور مساجد كثيرة، تحريم اتخاذ القبور مساجد كثيرة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن جماعة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن قد يقال إن إذا كان كيف يكون اتخاذ القبور مساجد محرما ونحن نرى ونشاهد أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده، ومسجده خير المساجد بعد المسجد الحرام، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، ومع ذلك نجد قبره في مسجده، فكيف يكون ذلك حراما وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام قبره موجود في مسجده صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عن هذا الاستشكال أو عن هذه الشبهة هو أنه يجب الأخذ بالأحاديث الأحاديث المحكمة الثابتة التي لم تنسخ والتي لا تقبل النسخ، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بها في آخر حياته، كما جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليالي فقط، وفيها يقول عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدين وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. تأكيد بعد تأكيد في النهي، لأن قول ألا فلا تتخذوا هذا نهي يكفي لو لم يأتي شيء وراءه، لكنه جاء بعده فإني أنهاكم عن ذلك، فصار تأكيدا بعد تأكيد، تأكيدا بعد تأكيد. وكان هذا قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس ليال. وجاء في حديث إحدى أمهات المؤمنين لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل أي الموت برسول الله عليه الصلاة والسلام، طافق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا الواجب هو اتخاذ، الواجب هو العمل بالأحاديث المحكمة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بها في أواخر أيامه، بل في أواخر لحظاته صلى الله عليه وسلم. أما قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبر في المسجد، وأصحابه قبروه في بيته، وقبره في البنيان من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت أنه يدفن في البنيان، لأنه دفن في بيت عائشة، وأن أصحابه صلوا عليه فرادى ما صلوا عليه جماعة، وأنه وضع تحته في القبر أو في اللحد قطيفة حمراء. قالوا وهذه الأمور من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعمل مع أحد سواه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في خارج المسجد، ولم يدفن في المسجد، دفن في بيت عائشة، في بيت كان يجامع أهله فيه، وكانت نساؤه تحيض فيه وتجلس فيه، فهو ليس من المسجد، وإنما هو خارج المسجد، وإنما هو خارج المسجد وليس من المسجد. فلم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولم يبنى المسجد على القبر، وإنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحثوا أين يدفنون رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال يدفن مع الناس في البقيع، وروى بعضهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أي المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه، ولهذا دفنوه وأخذوا بالحديث الوارد عنه عليه الصلاة والسلام في أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن في المكان الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، وهو بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما دخول المسجد، دخول القبر في المسجد، فكان ذلك في زمن بني أمية، لم يكن في زمن الخلفاء الراشدين، ولا في زمن معاوية الصحابي الجليل رضي الله عنه، وإنما كان بعد ذلك في زمن بني أمية. فهذا أمر محدث وأمر طارئ، وليس ولا يجوز أن يحتج به، وتترك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يحتج بخطأ حصل من بني أمية، وتترك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنما يوجد في كثير من بلاد المسلمين من البناء على القبور واتخاذها مساجد هذا مصادمة صريحة ومخالفة واضحة جلية لما جاءت به الأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي حصلت منه في أواخر أيامه، بل وفي أواخر لحظاته صلى الله عليه وسلم، وهي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال. أيوة. أخبرنا عمرو بن علي، يقول نسائي أخبرنا عمرو بن علي، عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. عن خالد بن الحارث، عن خالد بن الحارث البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة, عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب, عن سعيد المسيب وهو تابعي جليل ومحدث فقيه, ثقة فقيه, أهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة, وقتادة مدلس وقد روى بالعنعنة, لكن من الطرق المعروفة أو التي يذكرها المحدثون أن شعبة إذا روى عن مدلس فإن تدليسه مأمون, لأنه لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما أمن فيه تدليسهم. فشعبة إذا جاء يروي عن مدلس والمدلس روى بالعنعنة فإنه محمول على الاتصال والسماع, لأن من طريقة شعبة أن لا يروي عن مدلس إلا ما كان مأمونا فيه من تدليسه. عن عائشة, عن عائشة, عن سعيد, عن عائشة, عن سعيد, عن سعيد المسيب, وقد عرفنا أنه ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين, والصحابية الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في سورة النور, وقد حفظت الكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولا سيما فيما يتعلق في أمور البيت وما يجري بين الرجل وأهل بيته, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى صاعقة قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم ورد النسائي هذا الحديث, حديث أبي هريرة رضي الله عنه, وفيه أبي هريرة نعم, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, فهو مثل الحديث الذي قبله عن عائشة رضي الله تعالى عنها دال على ما دل عليه. والإسناد, أخبرنا محمد بن عبد الرحيم, محمد بن عبد الرحيم البغدادي أبو يحيى المعروف بصاعقة, لقبه صاعقة, وهو ثقة حافظ, أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي سلمة الخزاعي, عن أبي سلمة الخزاعي وهو منصور بن سلمة, وهو منصور بن سلمة كنيته توافق اسم أبيه, منصور بن سلمة الخزاعي وهو ثقة أخرج له, ثقة ثبت حافظ أخرج له البخاري, ثقة ثبت حافظ أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي, أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن الليث بن سعد, عن الليث بن سعد وقد مر ذكره. عن يزيد بن الهاد, عن يزيد بن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن ابن أسامة بن الهاد, وهو ثقة مكثر, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب, عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب, ثقة فقيه تابعي جليل من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد عن أبي هريرة, عن سعيد عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. وقال رحمه الله تعالى: كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن الأسود بن شيبان وكان ثقة, عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك أن بشير بن الخصاصية رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين فقال: لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا, ثم مر على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا, فحانت منه التفاته فرأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما. ثم ورد النسائي هذه الترجمة, وهي كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية, كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية، والنعال السبتية هي التي مصنوعة من جلود البقر وقال لها سبتية ومصنوعة من جلود البقر. وقد أورد النسائي وإنما ترجم بالنعال السبتية لأنها وردت في الحديث نفسه، يعني رجل كان يمشي بين القبور وعليه نعال سبتية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا صاحب السبتيتين أخلعهما ألقهما يا صاحب السبتيتين ألقهما، يعني معناه أنه نهاه أن يمشي بين القبور بهذه النعال. والذي يظهر أن المشي لا يختص بالنعال السبتية، وإنما السبتية وغيرها، لأن المقصود من ذلك هو احترام أصحاب القبور وعدم يعني تعريضهم للإهانة بأن يمشى بين قبورهم في النعال. وهذا فيما إذا لم يكن هناك أمر يقتضي المشي في النعال، لأن تكون الأرض حارة رمضة أو يكون فيها شوك، أما إلى ذلك فعند ذلك تلبس النعال وتتخذ النعال في المقابر. أما في غير ذلك فإذا كان الإنسان يمشي بين القبور فلا يفعل، أما إذا كان هناك ممرات أو أماكن ليس فيها قبور في المقبرة يمشي فيها الناس فهذه لا بأس أن يمشي الإنسان فيها بالنعال. أيوه شلمتين قال أن لقد كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين فقال لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا. قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بشير بالخصاصية فمر على قبور المسلمين فقال لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا، يعني أنهم فاتوا ومضوا وجاء بعدهم شر كثير، فهم سبقوه ومضوا عنه وخلفهم ذلك الشر الكثير وجاء بعدهم ذلك الشر الكثير. أيوة. ثم مر على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، ثم مر على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، يعني مضوا وجاء بعدهم خير كثير، مضوا وجاء بعدهم خير كثير، فهم سبقوا ومضوا وجاء بعدهم خير كثير، عكس المسلمين لأنهم سبقوا ومضوا وجاء بعدهم شر كثير، وهؤلاء سبقوا ومضوا وجاء بعدهم خير كثير. أيوة. فحانت منه التفاته فرأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما. نعم. والإسناد أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وقد مر ذكره قريبا، عن وكيع عن الأسود بن شيبان عن الأسود بن يزيد بن شيبان الأسود بن شيبان وكان ثقة كذا قال النسائي النسائي قال أخرج النسائي وحده نعم أخرج لهما أخرج له البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه نعم أخرج هو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب مفرد و ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن خالد بن سمير وهو ثقة أخرج له خالد بن سمير رحمه الله صدوق يهم قليلا أخرج له البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي وابن ماجه أيوة. عن بشير بن نهيك البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بشير بن خصاصية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي وابن ماجه وقال رحمه الله تعالى التسهيل في غير السبتية. قال أخبرنا أحمد بن أبي عبيد الله الوراق قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. ثم ورد النسائي التسهيل في غير السبتية، يعني تسهيل الأمر في غيرها بأنه يمكن أن يمشى في المقابر بغير النعال السبتية، يمشى في المقابر، لكن كما ذكرت الذي يظهر والأولى أنه لا يمشى فيها بالمقابر بالنعال مطلقة لا السبتية ولا غيرها، إلا إذا كان هناك ممرات أو مواضع خالية ليس فيها قبور فيمشي الناس فيها في القبور، يمشي الناس عليها، يمشي الناس بنعالهم فيها ولا مانع من ذلك. وقد أورد النسائي حديث أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الميت إذا وضع في قبره و وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرع نعاله، وهذا هو محل الشاهد، يسمع قرع النعال، يعني معناه أنه جاء أنهم يمشون بالنعال، فإذا يحمل ما جاء من النهي عن النعال السبتية وغير السبتية يسهل فيها، هكذا يقول النسائي. لكن الأظهر هو التعميم في الحكم، وأنه لا فرق بين السبتية وغير السبتية، لأنها كلها تشترك في أن فيه إهانة أو تعريض للإهانة لأصحاب القبور في المشي عليهم بالنعال. أما الحديث الذي أورده النسائي وحديث أنس أن الميت وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرع نعالهم، فهذا لا يدل على أن ذلك يكون في غير السبتية، بل يكون في السبتية وغيرها، لكن ليس في المشي بين القبور، وإنما يكون في الأماكن خالية في المقبرة ليس فيها قبور، أو يكون في ممرات مثلا طرق تكون بين القبور لا يمشي الإنسان فيها بين القبور، وإنما تكون يمشي في طرق ليس فيها قبور، فيكون ما جاء بقوله يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، أي أنهم يعني لا يمشون بين المقابر، ولكنهم يمشون في مكان في المقبرة أو أماكن في المقبرة لا قبور فيها. ومن المعلوم أن المقابر يعني يبدأ بها من قد يكون من أبعدها، ثم تمشي القبور شيئا فشيئا حتى تمتلئ المقبرة عند الباب، حتى تمتلئ المقبرة عند الأمر كذلك بأن يكون الدفن في أماكن بعيدة عن الباب، ثم الناس ينصرفون في مكان خالي ما وصلت إليه القبور، فيحمل على ذلك، والله تعالى أعلم. ولهذا فإن الأخذ بالحديث وشمول ما جاء فيه للنعال السبتية وغيرها، لأن الحكم لا يتعلق بالسبتية وإنما يتعلق بالقبور واحترامها وعدم تعريضها للإهانة، وهذا تشترك فيه النعال السبتية وغير السبتية. والإسناد أخبارنا أحمد بن أبي عبيد الله الوراق. ثم الحديث يدل على سماع أصحاب القبور، أو يدل على سماع الميت قرع النعال، لكن هذا لا يستدل به على أن الميت يسمع كل شيء وأنه يسمع ما يجري حوله، لأن هذه أمور غيبية لا يتكلم فيها إلا بدليل، والدليل جاء بسماعه قرع النعال، فلا يدل على سماعه الأمور الأخرى، فيوقف عند النص ويثبت ما دل عليه النص، ولا يثبت شيء ما دل عليه النص. الإسناد أخبرنا محمد، أخبرنا أحمد بن عبيد الله الوراق. أخبرنا أحمد بن عبيد الله الوراق، عفوا بن أبي عبيد الله، أخبر أحمد بن أبي عبيد الله، أحمد بن أبي عبيد الله الوراق وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد عن قتادة، نعم، عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أنس عن قتادة وقد مر ذكره، عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين مر ذكرهم آنفا. قال رحمه الله تعالى: المسألة في القبر. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك وإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق. ترجمة إيش؟ نعم ترجمة. المسألة في القبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا يونس بن محمد عن شيبان عن قتادة قال أخبرنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. ثم ورد النسائي المسألة في القبر، يعني السؤال في القبر عن الرسول صلى الله عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بعث الله عز وجل لهذه الأمة. وسؤاله في القبر يعني يكون يعني عن عن عن الرب وعن الدين وعن النبي، التي هي الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة التي هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث أورده أن أورد والنسائي أورد الحديث حديث أنس بن مالك الذي فيه أنه إذا تولى يسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيجلسانه، يأتيه ملكان فيجلسانه، يعني وهذا من الغيب الذي يجب الإيمان به والتصديق به، وإن لم يكن مدركا بالعقل، لأن معلوم أن القبر عندما وضع وعندما هذا وضع في اللحد، واللحد على قدر الإنسان ممتد، فلا يقال كيف يوضع في القبر والقبر قد دفن وما فيه إلا اللحد، كيف يجلس وجلوسه يحتاج إلى يعني مسافة يعني تكفي لجلوسه. هذا من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتصديق بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم ندرك كنه ذلك وحقيقة ذلك. كما أن الإنسان يعذب في قبره أو ينعم في قبره، والناس يفتحون القبر ولا يرون نعيما ولا عذاب، والنعيم موجود والعذاب موجود، وهم لا يرون النعيم ولا يرون العذاب، لأن هذه أمور غيبية لا تقاس على أمور الدنيا وأمور المشاهدة، بل كل ما جاء به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب يجب التصديق به، وإن لم يدرك العقل والإسلام أو الأحاديث أو النصوص لا تأتي بما تحيله العقول، ولكنها تأتي بما تحار فيه العقول والشيء الذي لا تدركه العقول. أما شيء تحيله العقول فهي لا تأتي به، ولكن تأتي بشيء لا تدركه العقول وهو غيب يجب الإيمان به والتصديق به، وأنه حق ثابت، وأن كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فيسألانه عن النبي الذي بعث فيهم، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم: جاءنا بالهدى وأمنا به. إيش اللفظ؟ يقول: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ ما كنت تقول في هذا الرجل، أي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة في القبر، هذا هو المقصود من الترجمة. أيوة. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، أشهد أنه عبد الله ورسوله جاءنا. نعم. فيقال له: انظر إلى مقعدك. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فيراهما جميعا، يعني يرى المقعد من النار الذي سلمه الله منه، فيرى النار وما فيها، ويرى المقعد الذي جعله الله له والذي أعطاه الله إياه وتفضل عليه به، فيرى المقعدين جميعا. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ولا يزال كذلك حتى تقوم الساعة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وإبراهيم بن يعقوب. أخبرنا محمد عبد الله المبارك هو المخرمي وقد مر ذكره، ويعقوب بن إبراهيم ويعقوب بن يعقوب وإبراهيم بن يعقوب. وإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق وهو الجوزجاني وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. عن يونس بن محمد. عن يونس بن محمد. يونس بن محمد هو المؤدب البغدادي. هو البغدادي مؤدب وهو ثقة أخرج ثقة أصحاب الكتب. نعم ثقة ثبت. ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شيبان. عن شيبان هو بن عبد الرحمن التميمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أنس. عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما. قال باب مسألة الكافر. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن أبي عبيد الله قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا خيرا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي مسألة الكافر مسألة الكافر يعني سؤاله في قبره. ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه أن الكافر أو المنافق يسأل فيقال ما هذا ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يعني أنه تابع غيره الكافر تابع غيره من الكفار الذين كذبوه ولم يصدقوه فيقال لا دريت ولا تليت يعني لا دريت يعني لم تحصل له المعرفة والدراية ولم يتابع من يستحق أن يتابع على الحق ممن آمن بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهو لم يدري ولم يتبع من يدري ومن هو على حق لا دريت ولا تليت فيقال له انظر إلى مقعدك من النار فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أيوة ثم يضرب ضربة بين أذنيه انظر إلى مقعدك من النار يعني ليس أمامه إلا النار وليس له إلا النار فيضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين وهذا يدلنا على أن هذا إنما يجري في القبور من الصياح يسمعه غير الثقلين كالبهائم والحيوانات فإنها تسمع هذا الذي يجري في القبور أما الثقلان وهم الجن والإنس الذين هم مكلفون فإن الله تعالى أخفى عنهم ذلك وأسمع من حولهم من البهائم والدواب التي غير مكلفة والتي أسمعها ذلك ومن كان حولها من الجن والإنس فإنهم لا يسمعون والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير يجعل هذا الصوت يخرج من مكان معين فيسمعه بعض المخلوقات وهي الدواب ولا يسمعه الجن والإنس الذين هم مكلفون والحكمة في ذلك والله تعالى أعلم هي أنه يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب هذا هو الحكمة في كونه أخفي ذلك على الناس وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع ما يجري في القبور وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع والإسناد كلهم مرة معنا والإسناد كلهم مرة ذكرهم أحمد بن أبي عبيد الله ويزيد بن زريع وسعيد وقتادة وسعيد بن أبي عروبة وقتادة وأنس كل هؤلاء مرة ذكرهم جميعا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.